حتى هنا لا يجوز الرجل ان يقبل من محارمه الا زوجته، حتى اخته وابنته لا يقبلها. ما ادري. قال لا اصل لا بد ان يقبل محارم امه. قال لا حرج في ذلك، ولكن يقبل اخته ويجيب بنته مع حدها فيها راسها حد خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.